أستاذ يا أحمد يونس. معك محمد عبد الرازق، فاكرني ولا مش فاكرني؟ أرسل لك خطابي الثالث عن غرفة المستشفى إياها، مش على لساني، على لسان ماما سعاد تاني، وبكرر طلبي تاني، أرجوك أرجوك بلغ أستاذ نادر فودة، وإذا بلغته قبل كده وما استجابش بلغه تاني، هو الوحيد اللي هيقدر يستطيع فك لغز مستشفى الأقصر العام. بعد ما ماما سعاد حكيت لي عن المريضة حسنت، واللي استغربت جدا ان انت قلت اسمها شوية بسمة وشوية بسنت، لكن انا عارف ان المكان لعنته كبير قوي ويعمل فينا كلنا اكتر من كده. خلينا اقولك ان كان كل شغفي ان انا اعرف منها معلومات عن المريض عز الدين اللي ذكرت اسمه في النهاية وسابت الموضوع مفتوح. ما رضيتش حتى امشي واجي وقت تاني، كنت مصمم ان انا اعرف حكايته ايه. قلت لها قوليلي حكاية عز الدين ده ايه، الله يكرمك، ضروري حكايته ايه، وجي المستشفى هنا ازاي، وايه علاقته بالاوضه دي هو كمان. لكن قالت لي انا تعبانه وهنتقابل تاني يا ابني وهحكي لك اللي انت عاوزه. واتقابلنا تاني وقالت لي واسمح لي زي ما عودتك يا استاذ احمد ان انا مش بتاع مقدمات زي الحواديت اللي انت بتحكيها، انا بدخل في الاحداث على طول. ماما سعاد قالت لي حاضر يا ابني، عز الدين ده حكايته مختلفه عن حكايه اي حد انت تعرفه، ومن حقك تصدق الكلام اللي هقوله لك يا ابني، ومن حقك تكذبه. كل اللي حصل ده شفناه بعينينا. قلت لها انا مصدق كل حرف بتقوليه، ارجوك احكي. بدات ماما سعاد تحكي، واسمح لي هحكي لك بنفس الطريقه اللي حكيت لك بيها قبل كده يا استاذ احمد، على لسان الراوي، على لسان بطل القصه عز الدين. الفضول بالنسبة لي كان سلاح ذو حدين، ممكن من خلاله تقدر توصل لحاجة تفيدك أو توصل لحاجة تدمر حياتك. الفضول في حد ذاته هو قاتل محترف بيقدر يدخل حياتنا في أي وقت. أما عن حياتي فأنا حياتي كانت طبيعية جدا، زي أي حد بيصحى من نومه ويروح شغله ويرجع يتغدى ويقعد شوية وينام ويبدأ يومه التاني فالتالت، حياة روتينية مملة نمطية. صحيح عمري ما شفت حاجة غريبة ولا الكلام ده في اللي بيحكوا عنه الحمامات والبيوت ولا الكلام ده ولا المقابر، لكني أحيانا كنت بسمع أصوات غريبة لستات أحيانا بتعيط وأحيانا بتضحك، وكان مصدرها دايما الشقة اللي عندنا في الدور الأخير. أنا اسمي عز الدين، أنا عندي 25 سنة، أنا من الأقصر، بشتغل مهندس في شركة مقاولات شهيرة جدا، والدي متوفى وما عنديش إخوات وعايش مع والدتي في بيت ملكنا سابهولنا الوالد الله يرحمه. مش هطول عليك، هدخل في الموضوع على لسان عز الدين تاني يا أستاذ أحمد. بيقول صحيت من نومي الصبح على أصوات زعيق وناس بتصوت وحاجة زي صوت عربية إسعاف. والدنيا كانت مقلوبة تحت البيت، فتحت الشباك علشان أشوف أغرب منظر شفته في حياتي، كمية ناس كثيرة جدا واقفة في الشارع تحت العمارة تحت البيت بتاعنا، منهم اللي بيصوت، منهم اللي عمال يضرب كف بكف، ومنهم اللي واقف مذهول زي ما يكون مش فاهم هو شايف إيه. وكان نازل من مدخل البيت بتاعنا كمية جثث، أيوة جثث، جثث كتيرة كانوا شايلينها كلها ولفينها في حاجة زي كياس الزبالة السودة، ولكن في جثة منهم وهي نازلة الكيس اتشال من عليها، كان المنظر عمري ما انساه. الجثة كانت مسلوخة، الجلد ملوش وجود. خلصوا الجثث لحد ما خرجوا في الآخر بجثة مش متغطية ولا أي حاجة، فعرفتها جثة مين، وما كانتش الجلد مسلوخ، كانت عادية جداً، كانت جثة فتحية، فتحية اللي مأجرة عندنا شقة في الدور الأخير. بصراحة المنظر ما بيتشافش غير في أفلام الرعب. ما قدرتش أتحمل المنظر وجريت أشوف أمي فين. دخلت أوضتها لقيتها قاعدة على الكرسي ومنهارة من العياط. قلت لها أنت تعرفي اللي بتتحت فيه إيه؟ مصت لي وشاورت لي براسها انها عارفه. قالت لي الست فتحية يا ابني بقالنا كذا يوم بنشم من عندها ريحة وحشة. طلعت خبطت عليها أنا والجيران أكتر من مرة بس ما كانتش بتفتح ولا بترد. قلقنا عليها في الآخر وفكرنا إن إحنا نقولك. والله كنت هقولك بس لقيتك مشغول في شغلك وبتيجي بعد كده تاكل وتنام. قلت لأ ما بدهاش. اتصلنا بالشرطة علشان تيجي بقى هي وتتصرف. وجوم يا ابني وانت نايم النهاردة الصبح وكسروا باب الشقة ولقوها ميتة وقع على الأرض. لكن الغريب إن هم لقوا الشقة مليانة جثث تانية. قلت لها جثث إيه يا ماما؟ قالت لي ما نعرفش يا ابني، ما نعرفش الجثث دي جت عندها إمتى والناس دي اتقتلت عندها إزاي ولا الناس دي كانت عايشة معاها إزاي، ما أنت عارف إنها عايشة لوحدها. ربنا يرحمها يا ابني، ماتت وسرها معاها. قلت لها يرحمها إيه؟ ربنا يكحمها ويحرقها مطرح ما راحت. قالت لي حرام عليك يا ابني، مفيش في إيدنا حاجة غير إننا ندعي لها. ادعي لها يا ابني ربنا يرحمها. قلت لها ربنا يحرقها بجاز، دي فضحتنا وفضحت العمارة، ابقى قابليني لو حد فكر يجي أجر عندك حاجة تاني، ومبدئيا الشقة دي هتفضل لعنة محدش هيقرب منها. عارفة يعني ايه فلوس إيجار الشقة دي اللي احنا معتمدين عليها تروح؟ أمي بصت لي بغضب وسكتت. في اللحظة دي أنا اتكسفت الحقيقة، اتكسفت منها، ما ينفعش أكلم أمي بالشكل ده. فضلت أفكر في الكلام اللي أمي قالته وحاولت أربط الحاجات ببعض ومش عارف. وعد الوقت والساعة بقت حوالي 11 بالليل. اتغطيت كويس ونمت عشان عندي بكرة الصبح شغل، والنهاردة ما روحتش. عارف لما تبقى بتنام وبتتمنى ان انت اللي شفته ده يكون كله حلم، ولما تصحى من النوم تلاقي مفيش حاجة حصلت من الكلام ده. صحيت من النوم كانت الساعة حوالي 3 بالليل، الدنيا كانت تلج. رحت المطبخ علشان اشرب. دخلت المطبخ لقيت الاربع عيون بتوع البوتاجاز مولعين، وفي واحدة واقفة ومدياني ظهرها، واقفة قدام البوتاجاز زي ما تكون بتعمل حاجة ومدياني ظهرها. كانت لابسة حاجة زي جلابية سودة، ده غير الضلمة فأنا مقدرش أقولك سودة أو مش سودة، بس هو الشكل كان جلابية سودة وشعرها كان طويل جدا. فضلت باصص لها وأنا متخشب في مكاني مش عارف أعمل إيه. مديت إيدي بالراحة ودوست على مفتاح النور بهدوء علشان أعرف مين دي. طبعا دي مش أمي، لكن النور ما نورش. أنا كنت واقف، ولو بلغت وقلت لك ركبي كانت بتخبط في بعضها ما بقاش كذاب. لكن اللي حصل حاجة أغرب. أنا لقيتني لا إراديا بمشي ناحيتها، حاولت أمنع رجلي من الحركة ناحيتها لكني ما قدرتش. قربت منها غصب عني، مش قادر أتحكم في جسمي هو بيروح ناحيتها. بهدوء شديد بقرب منها، وبنفس الهدوء وبنفس الإرادة المسلوبة برضو لقيتني بمد إيدي وحطيت إيدي عليها. حسيت بحرارة شديدة جدا أول ما إيدي لمست كتفها، لكن بعد الحرارة حسيت زي ما يكون في صاعقة كهرباء ضربت جسمي كله. وقعت على الأرض وصداع شديد جدا هاجم على دماغي. لقيتها بمنتهى الهدوء بتتحرك وبتخرج من المطبخ ومشيت في الطرقة بتاعت البيت. جمعت قوتي وبدأت بسرعة أقوم أتحرك، ما قدرتش أقف، بدأت أحبي على رجلي وإيدي زي الأطفال. لكن على ما خرجت للطرقة ما شفتش حد. بدأت أسند نفسي على الحيطان وقمت وقفت، لكن أنا بدأت أحس إن في حد واقف ورايا، وبدأت أسمع صوت حد بيتنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن كانت أمي. الحمد لله. مالك يا ابني، فيك إيه؟ أنت واقف كده ليه؟ ده لا مفيش حاجة ماما، أنا كويس. ماما أنت شفتي حاجة في الطرقة؟ قالت لي لا ما شفتش حاجة. أنا حسيت بحركة في المطبخ فقمت أطمن، لقيتك واقف هنا. قومي يا حبيبي يلا، خلاص الفجر قرب، اتوضأ علشان تصلي. تعالى لأن تعبان، ادخل انام، انا عايز انام. ابتسمت الأم الطيبة كالعادة، قالت لي خلاص يا ابني براحتك، بس خلي بالك ما فيش غير الصلاة اللي هتحميك منها. ليه؟ نعم صلاة تحميني من مين؟ قالت لي اللي شفتها في المطبخ. هو انت مش شفتها في المطبخ؟ شفتها ولا ما شفتهاش؟ قلت لها يبقى انت شفتيها انت كمان. طب يعني ايه؟ يعني ايه يعني تحميني منها ازاي؟ مش حد هيحميك منها، محدش هيحميك مني انا حتى. بدأت امي تضحك وتبص لي وعينيها بتتغير وشكلها بيتغير ولبسها بيتغير لنفس الفستان الأسود اللي كانت الست الثانية لبساه، وعينيها بيضت تماما. قالت لي جملة واحدة تانية، اوعى تفتكر ان انا هسيبك انت او الست والدتك. فضلت واقف مشلول مكاني، لا عارف اتحرك ولا عارف اروح اي مكان، ومشيت بهدوء وفتحت باب الشقه وخرجت وانا واقف متخشب مكاني. المفروض انها لما تمشي كل حاجه ترجع زي ما كانت، لكن الكهرباء اتقطعت في ثانية، اتقطعت ورجعت تاني. وفي ظرف الثانية دي كان كل حاجة اتغيرت من حواليا، المكان نفسه اتغير، لقيت نفسي في مكان غير شقتي خالص، مكان ده مظلم وفي إضاءة خافتة جدا، لكن بشوية تركيز قدرت أعرف أنا فين. أنا في شقة فتحية. واقف وشايف حاجات زي أجسام هلامية عمالة تجري قدامي رايحة جاية بسرعة، وأصوات كتير ورا بعضها، معرفش أصوات مين. لكن بدأت أشوف في حد واقف وماشي بهدوء وجاي ناحيتي. نفس الست اللي أنا شفتها، بعينيها البيضة، لبسها الأسود، بشعرها الطويل، كل الملامح دي. ما قالتش حاجة غير انها فضلت واقفة قدامي عمالة تصوت. ما من الصدمة اللي أنا فيها أنا لسه واقف متخشب زي ما أنا لقيت في إيد مسكتني من رجلي وعمالة تضغط قوي على رجلي، على رجلي الشمال تحديدا، وبتضغط قوي. بدأت أهز رجلي علشان عايز أخلص نفسي. لقيتها نفس الست واقفة قدامي، وهي برضو اللي واقفة مرمية تحت رجلي وماسكة في رجلي. ضغطت إيديها على رجلي، بدأت أحس إن جسمي كله بدأ يوجعني، وجسمي كله زي ما يكون في نار مولعة فيه. بدأ المكان ينور نور خافت، وبدأت أحس زي ما يكون كنت فقدت بصري، وبدأت نظري يرجع لي تاني، لكن مع شوية تركيز لقيتني نايم على السرير بتاعي، ولا كأني في حاجة حصلت. بصيت على الساعة لقيت الساعة 7 صباحا. كنت قعدت على السرير بس حسيت بألم شديد جدا في رجلي الشمال. نزلت رجلي من على السرير علشان أروح الحمام، كنتش قادر أمشي، الألم اللي في رجلي الشمال مخليني ماشي بعرق. دخلت الحمام وغسلت وشي، وقفت بص للمراية وأنا مش مصدق اللي أنا فيه. اللي أنا شفته ده حلم ولا حقيقة؟ مين الست اللي شعرها اسود ولابسه اسود دي؟ دي مش فتحية، انا عارف شكل فتحية كويس. في عز ما انا مركز، ما كنتش مركز مع الحنفية اللي كل اللي نزل منها كان دم. بدأت فيه حاجات تخبط على باب الحمام من بره، أسمع صوت زي صوت أطفال ونص صوت ناس بتصوت، ولقيت فيه حاجة زي ما تكون رجل كلب بتدخل من تحت الباب. هي رجل كلب بالظبط، بشكلها، بالشعر، بالضوافر، لكن كمية الدم اللي مغرقاها كانت واضحة جدا. جريت قفلت باب الحمام من جوه، ووقفت زقيته بظهري علشان مفيش حاجة تدخل من بره. ركنت على باب الحمام بظهري وبدأت أزقه مع إن مفيش حاجة فتحت الباب، لكن لما أنا ركنت على الحمام بظهري بصيت لقيت في حد واقف قدام المراية مكاني. الحد ده كان شبهي لكنه أطول مني بكتير. طوله كان تقريبا وصل لحد السقف، جسمه كله كان بينزف دم. صداع على دوخه على مغص على الم في رجلي على حاجات كتير قوي اتجمعت مع بعضها. بدات احس ان انا دايخ، بدات وانا راكن على الباب بظهري انزل في الارض واقعد على الارض، مش قادر حتى اتنفس. وهو واقف بس عمال يبص للحمام يمين وشمال وما بيعملش حاجه، وصوت الخبط اللي كان على الباب سكت خالص، لكني حسيت بضوافر بتتغرس فيا. اكيد دي ضوافر الكلب، اكيد هو ده. حاجة بتشد هدومي من تحت باب الحمام. بدأت أنفاسي تقل، وبدأت أحس إن أنا بفقد الوعي. علشان أفوق ألاقيني على السرير، بس المرة دي مش على السرير بتاعي. المرة دي على السرير في مستشفى الأقصر العام، وقاعد على طرف السرير نسرين. نسرين دي بنت عمي. أول ما شافتني قالت الحمد لله، أنت كويس يا عز؟ أنت كويس؟ طمني عليك. قلت لها آه الحمد لله. أمي فين؟ أمي فين يا نسرين؟ قالت الحمد لله احنا لحقناك على آخر لحظة، ده أنت كنت هتموت. قلت لها آخر لحظة هو إيه اللي حصل؟ أنا مش فاكر حاجة. قلت لي احنا كنا قاعدين الصبح ولقينا مامتك بتتصل وعمالة تصوت في التليفون، جرينا عندكم في الشقة لقيناك واقع على الأرض قدام الحمام برا وجسمك عمال يتشنج، كان جسمك غرقان دم، بس الدكاترة قالوا ان الدم ده مش بتاعك، لكن الدكاترة قالت ان رجلك كان فيها أثر لحرق وظهرك كان فيه أثر لحاجة زي خرابيش. ده طبعا بعد ما جبناك المستشفى. الحمد لله، الحمد لله ان انت سليم، الحمد لله. تاني انت ما جاوبتيش على سؤالي، ماما فين؟ قالت لي ما تقلقش انا بس كنت عايزه اطمن عليك. قلت لها ماما فين؟ انت بتتهربي من السؤال ليه؟ امي راحت فين؟ جرالها ايه؟ انا بصراحه ما كنتش عايزه احكي لك، بس انت لازم تعرف احنا بعد ما بتوع الاسعاف شالوك انا قلت لمامتك تعالي يا ماما معانا عشان نروح المستشفى، نروح ورا الاسعاف ونروح المستشفى العز. قالت لي اجي معاكوا ازاي واسيبها لوحدها في البيت؟ قلت لها تسيبي مين يا طنط في البيت؟ قالت لي فتحيه، فتحيه في البيت ولازم احمي البيت منها، كفايه اللي حصل لابني. قلت لها نعم، انا مش شفتش فتحيه غير وهم منزلين جثتها من الشقه. نسرين قالت لي انا هكمل لك اللي حصل، انا نفسي قلت لها هو ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ فتحيه المفروض ماتت. مامتك ما ردتش عليا يا عز، لكن مامتك كانت واقفه وكانت الارض بدات اخد بالي، الارض كانت مليانه ملح، فخدت بالها ان انا ببص على الملح وقالت لي ده الوسيله الوحيده اللي هتحميني منها وهتحمي ابني لما يرجع منها وهتحميكم لو انتوا خايفين. قلت لها طيب، طيب يا طنط حضرتك عايزه حاجه مني؟ انا همشي. قالت لي فتحيه دي وراها سر كبير قوي. سبت مامتك عز وما عرفتش اعمل لها ايه، انا ما بقتش عارف اعمل ايه، ولما روحت حكيت لماما قالت لي مالناش دعوه لما عز يفوق احكي له. قلت لها بس انا ما شفتش فتحيه. قالت لي لا انت شفتها. مامتك وانا ماشيه قالت لي انها طلعت لك، ولكن اللي طلعت لك فتحيه وهي صغيره وهي لسه شابه. دي دي دي دي, ف... دي انتوا عرفتوا الحاجات دي منين؟ انا مش فاهم حاجه. سرين قالت لي يا عز الجرايد كتبت عن الحادثه وكاتبين كلام لو انت قريته هتتجنن زياده. قلت لها خلاص انا مش عايزه اقراه، انا هطلع الشقه بتاعت الست دي واعرف ايه بقى اللي كان موجود فوق عشان احمي نفسي واحمي امي. سرين بدات تعيط وقالت لي بلاش بلاش يا عز بلاش، الست دي ملعونه والشقه بتاعتها ملعونه، بلاش، انا شفت اللي انت ممكن ما تصدقوش. لا شفتي؟ شفتي ازاي وشفتي ايه؟ قالت لي امبارح بالليل وانا راجع من الشغل وبفتح باب الشقه سمعت صوت جاي من الدور اللي فيه الشقه بتاعتها، صوت واحده ست عماله تصوت وتقول الحقوني الحقوني، اكيد اي حاجه زي كده لازم اطلع اشوف في ايه. دخلت الاسانسير وطلعت. والدور اللي فيه الشقة بتاعتها كان ضلمة. بصيت حواليا لكن مفيش صوت. جيت افتح باب الاسانسير علشان انزل، الباب كان معلق ومش عايز يفتح. بدأت شقتها تنور، والشباك الإزاز اللي في الباب من بره بدأ يبين إن فيه نور جوه وفيه ناس. وقفت متخشبة مش عارفة أعمل إيه. لقيت في اللحظة دي دم بيخرج من تحت العتبة بتاعت البيت، الشقة منورة من جوه ودم بينزل بيخرج من تحت عتبة الشقة. أنا فضلت واقفة مكاني مش عارفة أتصرف، عمال أقرأ في آية الكرسي بصوت عالي لكني مش عارفة أتصرف. لكني بدأت أحس إن في إيد بتحسس على شعري. عرفت ان يكون في ايد بتملس على شعرك وانا مش شايفه حد وخايفه ابص ورايا. ورايا الاسانسير مفيش حاجه المفروض. لكن الايد كانت مصره انها تفضل موجوده على شعري. لكن الموضوع زاد لما حسيت ان في نفس جنب ودني، هوا سخن، هوا حد بيتنفس. وبدأت تهمس، مش هسيبكم، مش هسيبكم. اللحظة دي سمعت صوت الأسانسير زي ما يكون تقريبا كان نزل وطلع لوحده. خايفة اتلفت ورايا، لكن اتلفت ما لقيتش حاجة. شديت باب الأسانسير وفتحته. ضغطت على زرار ونزلت للدور، لكن الأسانسير بدأ يتهز وبدأ يخبط في الحيطان وهو نازل، وبدأ ينزل بسرعة جدا لدرجة ان انا مش عارف اخد نفسي حتى. قعدت في الأرض وعمال اصوت ومش عارف اعمل ايه. وبدأ الأسانسير يطلع بسرعة، ينزل بسرعة جدا، وبعد كده يقف فجأة ويطلع بسرعة جدا ويفضل يخبط في الحيطان رايح جاي. لحد ما الأسانسير وقف، فتحت الباب لقيته واقف قدام حيطة. بدأت أضغط على الزرار بتاع الطوارئ ولا أي حاجة علشان حد يرد عليا، وبدأت أفتح وأنا فاتح الباب أنادي على أي حد إن حد يسمعني ويرد. مفيش أي حاجة، النور اتقطع. ورجع جاي لمدة ثانيتين. في الثانيتين دول أنا شفت حواليا في الأسانسير ما لا يقل عن 5 جثث واقفة. رجع الأسانسير اشتغل تاني والنور جاي، لكني مش شايف حاجة من اللي شفتهم قبل كده. والباب والأسانسير وقف، وفتحت الباب. أول ما فتحت الباب شميت الريحة اللي بتبقى في المستشفيات، عارف بتاعت أنا مش عارف أقولك عليها بنج ولا عارف اللي بيقولوا عليها الريحة اللي بيعملوها الفورمالين بتاعت الميتين. أنا يمكن غلطانة بس ده اللي حسيته لما شمتها. فضلت أكح وخرجت المنديل من جيبي وحطيته على مناخيري. لكن الغريب يعز إن الدور ده أنا عمري ما شفته. أنا واقفة في دور في العمارة عمري ما شفته. حاولت أرجع على الأسانسير وأقفل الباب لكن الأسانسير ما اشتغلش. خرجت بصيت لقيت قدامي طرقة طويلة كلها بيبان على الشمال وعلى اليمين. بدأت أحاول أفتح الباب الأولاني ورا التاني كله مقفول. وأنا بفتح الأبواب لقيت في حد بيجري في الطرقة وكأنه مش شايفني. حد جلده كله مش موجود، جلده مسلوخ. عارف الجثث اللي نزلت أول ما الحادثة حصلت؟ حد زيهم بالظبط. وراح عند آخر أوضة موجودة في الطرقة وفتح الباب ورازع وراه وقفله تاني. جربت كل الأبواب مفيش ولا باب فتح. ما كانش في قدامي غير الباب اللي هو دخل منه. دخلت أوضة أقرب ما يقال عنها أنها مشرحة. كمية جثث مش طبيعية ومحطوطة على ترابيزات، وريحة الفورمالين اللي بقولك عليها كانت هنا زيادة جدا. بدأت أتخنق. كان بالظبط في ترابيزات زي ما بقولك، وعلى الشمال كان في تلاجة كبيرة مفتوحة وكلها جثث. جثث لكنها مش كاملة ولا سليمة. وعلى اليمين كان في ترابيزة عليها حاجة زي أدوات التشريح، سكاكين ومشارط والحاجات دي. وعلى ترابيزة تانية كان في حاجة زي برطمانات كده موجود فيها عينين وصوابع. عمال أبص حواليا لقيت الجثة ولا الجسم اللي كان مسلوخ ده واقف وشي وعينيها في عينيا وعينه في عينيا. عارف يعني ايه تشوف بني آدم جلده مش موجود وواقف قدامك وبيوصلك وعينه في عينك؟ في اللحظة اللي هو كان واقف وبصص لي وشي في وشه لمحت باب تاني متوارب غير الباب اللي أنا دخلت منه. فتحت الباب ومتقوليش انت عديتي ومريتي قدامه ازاي. أنا مريت قدامه ومعمليش حاجة. فتحت الباب لقيت في حاجة زي سرداب وسلالم. طلعت أجري فضلت طلع سلالم كتير جدا. فجأة لقيتني طلع للشارع اللي ورانا. العمارة ليها بدروم. انت تعرف ان العمارة كان ليها بدروم؟ قال لا ما اعرفش، عمري ما اعرف ان العمارة بتاعتنا كان ليها بدروم. قالت لي لا ليها بدروم يا عز، ليها بدروم، والبدروم ده مليان جثث. ومش جثث بس، ما في جثث صاحية. أنا عارفة أنك ممكن ما تصدقنيش لكن مسيرك ترجع. دور قلت لها الباب اللي أنت خرجتي منه من البدروم ده أنا عمري ما شفته زي ما شفتوش. قالت لي ما هو أنت مش هتفهم، الباب في عمارة تانية. أنا ما عرفش العمارات داخلة في بعضها إزاي. أنا عارفها وعلمت عليها عشان تبقى عارف وهريهولك لما ترجع. لكن عمرك ما كنت تتوقع أن الباب بتاع البدروم موجود في عمارة تانية. في حاجة يا عز أنا مش فهماها. تقولش عليا مجنونة، اخرج وتعالى معايا وهوديك بنفسي. وبدأت تعيط، لكن أنا كنت مصدق كل حاجة قالتها بصراحة. قلت لها طيب أنا عايزك دلوقتي تروحي طمنيني على أمي، خدي ماما عندكم البيت، ما تسيبيش ماما، افضلي وراها لحد ما تاخديها البيت، أرجوك يا نسرين. الموضوع واضح إنه كبير، واضح إن في حاجة كبيرة إحنا مش قدها، إحنا لو وقف الموضوع على إننا هنسيب العمارة ونبيعها هنبيعها. أنا بس مش قادر أقوم من السرير دلوقتي. تليفون الأوضة اللي أنا فيها رن، ولقيت موظفة الاستقبال بتقولي أستاذ عز في مكالمة لحضرتك، في واحدة بتسأل على حضرتك. قلت لها واحدة اسمها إيه؟ قالت لي لا هي ما رضيتش تقول اسمها إيه، قالت عايزة تعملها لك مفاجأة. قلت لها طيب حولي هالي. ألو مين معايا؟ أنا كويس الحمد لله. مين؟ نسرين؟ قالت لي ايوه يا عز انا نسرين يا حبيبي، انا بطمن عليك، انا عايز اجيلك والله العظيم، بس غصب عني انا هجيلك اطمن عليك. تيجي فين؟ قالت لي هجيلك انا والله، بس كنت عشان طنط وقلقانه عليها انا قلت اجيلك، وماما والله العظيم تعبانه وكلنا زعلانين علشانك، والله هجيلك يا عز. انت ما بتردش ليه عليا؟ الو يا عز انت سامعني؟ الو الو يا عز. انا فضلت ساكت ومش عارف انطق. معايا نسرين على التليفون، ومعايا نسرين قاعده على طرف السرير بتعيط. لقيتها بتبص لي تقولي مالك يا عز في ايه؟ مين اللي بيتكلم في التليفون؟ عز؟ قلت لها دي واحده زميلتي في الشغل بتطمن عليا. قالت لي واحده زميلتك في الشغل تخلي وشك اصفر كده، في ايه؟ عز في ايه يا عز؟ طمني ماما حصل لها حاجه؟ عايزة طمينا. أنا معرفش ضحكة دي طلعت منها ولا طلعت من التليفون، أنا بقيتش مميز حاجة، أنا في إيدي سماعات التليفون وهي واللي على التليفون عمالة تقولي ألو ألو ألو، واللي قاعدة قدامي على السرير بتقولي أنت مالك فيك إيه؟ نهار أسود ومنيل. بصيت لها قلت لها أنت مين؟ أنت مين؟ قالت لي أنا مين؟ عز في ايه؟ قلت لها انت مين؟ مسكت سمعت التليفون، قلت لها انت مين انت كمان؟ انا مين انا كمان؟ عز مين اللي قاعده معاك؟ انت بتكلم مين؟ قلت لها بكلم مين؟ بكلم نسرين. نسرين لقيتها اللي قاعده على السرير بتلم الشنطه بتقولي انا لازم امشي دلوقتي عز، انا ها ها ها هروح دلوقتي اطمن على طنط وهستناك هستناك تيجي. ما قدرتش حتى اقول لها استني، قلت لها امشي امشي امشي امشي من هنا امشي. الموضوع ده عدى عليه ايام وانا في المستشفى وانا مش مستوعب اي حاجه، وبطل حد اي حد يجي يزورني، لا نسرين ولا سمعت حتى مكالمه من امي ولا اي حد حتى من زمايلي. اسبوع عدى واخره خرجت ورحت البيت، لقيت امي عادي جدا، لكن تصرفاتها بدات تتغير بعد شويه، بدات تنعزل في اوضتها، لا بتاكل ولا بتشرب، كل اللي بتعمله تدخل المطبخ تاخد كيس ملح وتدخل اوضتها تاني، تنام طول النهار وتفضل طول الليل صاحيه. بصراحه ما حاولتش اقرب منها لاني خايف منها، بقيتش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. كلمت بيت نسرين وسالت عليها، والدتها قالت لي بتخرج كتير وشغلها، وحسيت انها زي ما تكون بتتهرب مني ومش عايزاني اقابل نسرين. ما بقتش عارفة اتصرف ازاي ولا هعمل ايه. نسرين ما بقتش موجودة. امي حالها اتبدل. طب انا هعمل ايه؟ كانت الساعة 1 بالليل وعمال اقلب في جرايد وجرايد ومجلات عندي كتير. قلت لازم ادور اشوف قالت الجرايد مكتوب فيها اي حاجة. وبدأت اقرأ لحد ما لقيت في صفحة الحوادث مكتوب حادث مقتل السيدة فتحية عبد الوهاب في ظروف غامضة. لقد تم العثور على جثة جثمان السيدة فتحية عبد الوهاب في يوم 11/9 في تمام السابعة صباحا قتيلة في ظروف غامضة، ولم يتبين من تقدير الطب الشرعي سببا واحدا للوفاة. وقد تم العثور في شقتها على عدد 15 جثة تم حقنهم بالفورمالين لضمان الحفظ من التحلل، وتم سلخ الجلد. وعند تشريح الجثة تبين للطبيب الشرعي أن الأجهزة الداخلية غير موجودة. ومن تحريات وتقارير الشرطة الجنائية قد تبين أن السيدة فتحية والتي تبلغ من العمر 40 عاما كانت تستدرج الضحايا لشقتها عن طريق إقناعهم بأنها معالجة روحانية، ومن ثم تقوم بذبحهم من أجل الحصول على أعضائهم بالتعاون مع جهات غير معلومة. وقد تبين أن هذه السيدة قد قامت ببيع جثامين بمبالغ طائلة. وتم العثور على عدد 5 كتب للسحر والشعوذة ولأعمال الدجل. أنا كل اللي بقراه ده وأنا مصدوم ومش مستوعب اللي بقراه. وأنا بقراه شفت صورة فتحية قدامي في المراية. بصيت ورايا لقيتها واقفة عند باب الأوضة بتاعتي. لكن المرة دي أنا شفتها في المراية فتحية بشكلها الصغير. لما تلفت وبصيت ورايا كانت لابسة نفس اللبس، لكن مش بنفس الوش. الوش المرة دي كان وش نسرين. نسرين واقفة عند باب الأوضة وشعرها مغطي وشها، معظم وشها، وجسمها كله بينزف. كانت عاملة زي ما يكون عندها يجي 70 سنة، ظهرها محني. فضلت قاعد مكاني وأنا مش عايز أقول إن أنا خايف، أنا ما كنتش خايف، لكنها بدأت تشد في شعرها وتخلعه من راسها زي ما يكون بتصلخ نفسها. وفتحت بقها وبدأ يطلع منها أصوات غريبة. نسرين، أنت نسرين، أنت مين؟ بدأت تزحف على الأرض. لا مش زحف، بدأت زي اللي حصل لي قبل كده تحبي بإيديها ورجليها على الأرض. فضلت لازق في كرسي مش عارفة أتحرك. وبدأت تتسلق على رجلي وأنا قاعد على الكرسي عشان تطلع لي وتبقى في وشي. لسانها كان مشقوق نصين، عامل زي لسان التعبين، وعمالة تطقطق بسنانها وهي بتبصلي. وشها في وشي لقيتني بقول لها نسرين لو هي مسيطرة عليكي أنا عز نسرين نسرين نسرين أنا عز نسرين ايدها على شعري وزي ما عملت كل ده سابتني ونزلت وبدأت أزحف على الأرض وبدأت أسمع صوت ناس كتير زي ما تكون بتعيط أو بتتعذب مش عارف أنا ليه ما فكرتش إن أنا أنزل البدروم من أول ما جيت انشغالي بأمي وبحالها وباللي جرالها يمكن هو السبب سبت الشقة ونزلت أجري حتى ما فكرتش أمي فين نزلت للمكان اللي نسرين وصفته بالظبط من نفس باب العمارة المجاورة باب صغير بشوفه طول عمري بس فاكره باب لأوضة فيها مخزن أو حاجة لكني فعلا فتحت لقيت السلم اللي نسرين حكت عليه ووصلت للأوضة بس لما وصلت للأوضة المرة دي كان صوت الناس اللي بتستغيث وصوت أطفال وصوت ناس بتصرخ كتير فضلت واقف ابص على الاوضه اللي اول مره في حياتي اشوفها اوضه في بيتنا شفت كل حاجه نسرين قالت عليها شفت الجثث وشفت ادوات التشريح وشميت ريحه الفورمالين اللي قالت لي عليه سمعت صوت باب التلاجة بيتفتح شفت جثث كتير اللي مرمي في الارض لكن اللي كانوا واقفين دول أكيد أشباح أو أرواح متعلقة الحقيقة أن هم سابوني لما جيت أخرج من باب الأوضة خرجت من باب الأوضة وقفت في الشارع أصرخ أصرخ ونادي على الناس وأقول الحقوني في جوه جثث كتير الحقونا الوضع دلوقتي بلغت عن الدور اللي أنا أول مرة اكتشفه في العمارة عندنا والشرطة راحت ولقيت كل حاجة أنا قلت عليها وقالوا إن الست دي كانت محتفظة بجثث في شقتها وبجثث تانية في مخزن كبير محدش يعرف عنه حاجة بس قالوا إن الست دي عمرها ما كانت بتشتغل لوحدها ده مش التفسير اللي أنا عايز أسمعه أنا عايز أعرف الجثث اللي صحيت ونسرين والحاجات الملخبطة دي كلها إيه بالمناسبة نسرين وهم يختفوا تماما وأنا من الصدمة دخلت المستشفى تاني طبعا طلبت ان انا عايز اقعد مع شيخ. ست سعاد الممرضة اللي هنا في المستشفى قالت لي هجيب لك شيخ. قعدت معاه وفضلت احكي له على كل حاجة شفتها وكل حاجة حصلت. قال لي بص يا ابني، هي الست دي فعلا كانت بتعمل حاجة تغضب ربنا، وزي ما انت بتقول مش لوحدها، لكن كون ان والدتك اتلبست وكون ان بنت عمك حصل لها اللي حصل لها، انا مش لاقي له تفسير. الارواح بتلاقي دايما طريق، الارواح دايما لازم تلاقي لها طريق. لولا حصل اللي انت بتحكيه ما كانش حد هيعرف حاجة عن موضوع السرداب وعن الدور اللي انتوا بتحكوا عنه. قلت له طيب مين فيهم كانت نسرين؟ اللي كانت قاعدة قدامي على السرير ولا اللي كانت في التليفون؟ قال لي من كلامك واضح ان اللي كانت قاعدة على السرير حكيت لك اجزاء حصلت، واللي كلمتك في التليفون وارد جدا ما يكونش ولا واحدة فيهم. قلت له يعني ايه؟ قال لي هم وصلوا لك الرسالة اللي عايزين يوصلوها لك. ليه نسرين لما شافت ما بلغتش؟ لو هي نسرين فعلا ليه ما حدش بلغ غيرك؟ انت كان المفروض يوصل رسالة وانت الوحيد اللي وصلتها. كلام الشيخ اقنعني نوعا ما، لكنه ما رجعليش امي ولا عرفني نسرين راحت فين ولا خرجني من المستشفى. أنا مريض نفسي دلوقتي وقاعد في المستشفى، الله أعلم هخرج منها ولا هموت. سعاد الممرضة اللي موجودة هنا بتقول لي مسيرك تخرج ما تقلقش، لكني مش مصدق. الشيخ صحيح قال لي فتحية عملت اللي عملته ده علشان احنا كشفناها، وعملت اللي عملته في أمي علشان أمي هي اللي بلغت من الأول. وفضلت أدور لحد ما عرفت قبل ما أدخل المستشفى أجيب صورة الفتحية وهي صغيرة. هي فعلا نفس الست اللي أنا شفتها. لكن بالليل في الأوضة اللي أنا فيها 43 بشوف نسرين وبشوف أمي وبشوف فتحية كلهم. ولما أقول للدكاترة كل اللي بيعملوه جلسات كهرباء عشان أنا مجنون. ابقى افتكروني بقى يا سعاد، ابقى احكي لهم عني، عن عز الدين لما موت. بعد ما ماما سعاد خلصت حكايتها أستاذ أحمد عن عز الدين، أنا ما كنتش مصدق. أنا مش مكذبها، لكن الأحداث كتير، في حاجات كتير مش مفهومة، وهي برضو عشان السن أنا مش قادر أضغط عليها. لكن أنا كل لحظة شكي في المستشفى بيزيد أكتر. أرجوك يا أستاذ أحمد للمرة الأخيرة بلغ أستاذ نادر يجي يشوف في إيه. أنا الراجل ده مؤمن بأنه هيقدر يعمل حاجة. لكن ده آخر جواب ليك، أنا مش هبعت لك جوابات تاني وأطلب منك إن أنت تقوله. لأسباب كتير، أما إن أنا بدأ يشكوا فيها في المستشفى، لأن واحد راح قال لهم إن أنا بعت لك وسمع اللي أنا قلته وراح للمستشفى، واللي أنا عارفه وسمعه إن أنا هتحول للتحقيق.